حكم المرأة التي تشارك في الزاد خصوصا المصارعة التي لا يجد أصحابها إلا ما يصار في ستر الفرد، وماذا عمل من كانت هذه المرأة والدتها؟ أفيدنا جزاكم الله خير. لا لا يجوز جعلكم ما دام على هذه الحال، هذه المرأة هو الرجل ما دام الأوى غير مسبوعة لأن فعل الأوى فلا يجوز جعلة المصارعة ولا أيضا برنامج القدم دوري يعني ولا أكبر ذلك لما يكون فيه أرى ظاهرة لا نظر ولا أما اللعب الآن ما في أعوان ظاهرة إذن لا ننظر الآن كما هو عائشة الله عنها موالاً لبي صلى الله عليه وسلم إذن أنجح من أبي أعوابهم ودروسهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان للنائب المرأة في أعراض بادية أو شرور ظاهرة ولا أعرف أن الله هل يجوز لزوجة ابن الأخ أن تكشف على شقيق والده أن لا؟ لا، أمه فقط حامل، نحن هو أبو الزوج، جد الزوج، أما أم الزوج وأبو الزوج فلازم حاجة، فلتحتلم عنه، وإنما نحر أبوه وجده وولده، أما إخوته وأعمامه وأخواله فهي ليس عندك حلاوة، فلتحتلم نعم، ولا تكون واحد منهم. لا نعم يا إله الميلاد أن كنت في سبق بالعالي قلت عمك عن زوجتك أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.